بسم الله الرحمن الرحيم. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوهم إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاة المسلمين. حييتم يا شبابا بهم يعود مجد المسلمين. قلوا لسماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا، ودان المسلم كان له بالغرب صدى من همتنا. همة أراها فيك يا أخي، نعم أنت أعني يا رفيع قدر. واتق الله فتقوى الله ما جوزت قلب امرئ إلا وصل. واتق الله فتقوى الله ما جوزت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله بطل. هو طريقنا طريق البطولة، عليه سرنا ومن نبعه نهلنا، ورغم وعورته خطت أقدامنا. من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين، واليوم نرحل يا رفيقي صابرين. من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين، واليوم نرحل يا رفيقي صابرين. أنا وأنت رفاق درب، قد كلت أقدامنا المسير، وما زلنا نصبر ونهون العسير. فكواهلنا محملة بأثقال، وسيرنا إلى ربنا المتعال. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيما من الحزن بخافقي. والله إنه كريم حليم، يغفر الذنب العظيم، يجيب المضطر ويكشف الضر ويغفر الذنب، إنه يبدل السيئات إلى حسنات. كريم حليم واحد أحد فرد صمد. المطلوب انكسر بين يديه وانطرح بين يديه واسأله باسمه الأعظم وقل يا الله. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه. وما دام دربنا لبارينا، فمهما صعب الطريق وبعدنا عن الأهل والأحباب وحنت لنا الأمهات، فنحن ماضون على الطريق. به أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعاك يمنحي قلب الرضا. به أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعاك يمحي قلب الرضا. إيه أمي لو أراك. مؤسسة أفذاذ، أفذاذ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الثاني من يا رفيق الدهر. يا يا رفيق الدهر، برعاية مؤسسة جمال الجاسم للإلكترونيات. ال جي فلاترون الرائدة في صناعة الشاشات المسطحة. ال جي فلاترون شاشة الإنترنت المفضلة. يا رفيق الدرب، يا رفيق الدرب، يا قلب الحنون، يا حياة القلب، يا نبض السكون، يا دموعا

شمال العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة أهديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد. يا رفيق الدرب في رحلتي تطوى الأيام وتمضي الأعوام وتجمعنا الأيام ببسمة وإخاء ثم ما أقساها حين تفرقنا ولا يبقى وصالنا إلا بالأرواح فلا تنسه يا أخي عهدا كتبناه بدمع العين والنفس دربا مشيناه معا في رحلة الأمس من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيقي صابري من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيقي صابري يا روح أفكاري يا نبض وجداني يا بلسم الداء الذي كان يداويني يا روح أفكاري يا نبض وجداني يا بلسم الداء الذي كان يداويني كان يداويني نقوي الدروب فلا نهون ولا نلين والعهد في الآفاق يملأ الحنين نقوي الدروب فلا نهون ولا نلين والعهد في الآفاق يملأ الحنين نقوي الدروب يا نور أيام التي ما عدا ياتيني يا بسمة الماضي التي كانت تواسيني يا نور أيام التي ما عدا ياتيني يا بسمة الماضي التي كانت تواسيني كانت تواسيني يا روح أفكاري يا نبض وجداني يا بلسم الداء الذي كان يداويني يا روح أفكاري يا نبض وجداني يا بلسم الداء الذي كان يداويني كان يداويني من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيقي صابري من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيقي صابري يا روح أفكاري يا نبض وجداني يا بلسم الداء الذي كان يداويني يا روح أفكاري يا نبض وجداني يا بلسم الداء الذي كان يداويني كان يداويني عهدا كتبناه بدمع العين والنفس دربا مشيناه معا في رحلة الأمس عهدا كتبناه بدمع العين والنفس دربا مشيناه معا في رحلة الأمس ورحلت يا من كنت لي رفيق الدرب ما زال عهدك كامل في الروح والنفس عهدا كتبناه بدمع العين والنفس دربا مشيناه معا في رحلة الأمس عهدا كتبناه بدمع العين والنفس دربا مشيناه معا في رحلة الأمس ورحلت يا من كنت لي رفيق الدرب. ما زال عهدك كامن في الروح والنفس. تمضي الليالي ذكرى ببالي، تمضي الليالي ذكرى ببالي، تمضي الليالي ذكرى ببالي، تمضي الليالي ذكرى ببالي، تمضي الليالي ذكرى ببالي، تمضي الليالي ذكرى ببالي، تمضي الليالي ذكرى ببالي، تمضي الليالي ذكرى ببالي. خطوي وخطوك كان في الدنيا غريب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب. خطوي وخطمك كان في الدنيا غريب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب. خطوي وخطمك كان في الدنيا غريب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب. أتراك تذكر ذلك العهد القريب. خطوي وخطوك كان في الدنيا غريب، أتراك تذكر ذلك العهد القريب. روحي وروحك كان في اللقيا حبيب. يا رب أنت المرتجى، ولأنت عون للضعين، أصلح قلوب التائهين واقبل عبادا تائبين. رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك. فالطف بنا يا رب، فالطف بنا وأصلح اللهم أحوالنا. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، يجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، يجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. يسوق العبادة إليك الهدى، وذنبي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي. يسوق العبادة إليك الهدى، وذنبي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي. وقفت ببابك، وقفت ببابك، وقفت ببابك يا خالقي، وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن

قد تاب سحائب تغشاه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشناه، فادم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه. بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه، وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه، عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه، وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه. بل الملتاع سوى مل من بعد الشدة يلقاه، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه. ما للملتاع سوى مل من بعد الشدة يلقاه، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه. يمشي لرضاك بلوعتي والداء به ما أثناه، يمشي لرضاك بلوعتي والداء به ما أثناه، يمشي لرضاك بلوعتي والداء به ما أثناه. يا بارئ لطفك يشملنا، لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، يا بارئ قلبي مجروح، يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا، يا إن موعدا. إن تريدي موعدا فغدا في الجنة فغدا في الجنة به أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا به أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا به أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا كم أناديك بقلب أثقلاته دائما فأرى طيفا في حولي سطعا كالنيرا لست أخشى من ممات فالفداء علب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وتردده البراري خاليا منه الرجاء لأمي لست أرضى بهوان أو ركون أمي لست أرضى بدموع في العيون كم أناديك بقلب أثقلاته نائما فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب أمي لا لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرتي وبدانا سيرنا في دروب العزة كل ما نملكه في سبيل الأمة كم أناديك بقلب أثقلاته نائما فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب يبسم القلب الحزين أمي لا لا تحزني وافرحي من هجرتي إن تريدي موعدا فغدا في الجنة ووداعا كله حرقة في حرقتي إنما النصر لنا رغم ليل النكسة كم أناديك بقلب أثقلاته نائما فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنح محي قلب الرضا به أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك وامنحي قلب الرضا وامنحي قلب الرضا وامنحي قلب الرضا وامنحي قلب الرضا وامنحي قلب الرضا وامنحي قلب الرضا يا رفيقي يا صديقي دربنا قد حف بالمكان فطوع النفس ولو كنت كارا ما بال نفسك بالآمال منخدعة وما لها لا ترى بالوعظ منتفعة أما سمعت بمن أضحى له سبب بحرف واحد سمع عاشقت المكرمات عاشقت المكرمات فتى صغيرا ولا أرضى ولا إلى الخيرات أسعى كل وقت لعل الله لعل الله لعل الله لعل الله يغفر سيئاتي فألهمني فألهمني فألهمني فألهمني إلهي الرشد دوما وأكرمني وأكرمني بفعل الواجبات اعتزل اعتزل اعتزل ذكر الأغاني والغزل والغزل وقل الفصل وجانب من هزل من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأبل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفل فلأيام الصبا نجم الأفل فلأيام الصبا نجم أفل واترك الوادة لا تحفل بها تمسي في عز كريم وتجل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز كريم وتجل واجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل واجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل آه

يقود الفوز لنصرتنا. إن اسم محمد للهادي روح الآمال لنهضتنا. محمد كان أمير الرد يقود الفوز لنصرتنا. إن اسم محمد للهادي روح الآمال لنهضتنا. ومحمد كان أمير الرد يقود الفوز لنصرتنا. إن اسم محمد للهادي روح الآمال لنهضتنا. روح الآمال لنهضتنا. روح الآمال لنهضتنا. الجي فلاترون استثمارك الحقيقي للمحافظة على بصرك. وداعا للرؤية المحدبة مع الجي فلاترون. مرحبا برؤية حقيقية. وفي الختام تقبلوا تحيات كل من شارك في هذا العمل، ولنا لقاء في أعمال قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقديم والإخراج سلطان المسعود. ويسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للمهندس عمران البني، ونتقدم بالشكر الخاص للراعي الرسمي لهذا العمل مؤسسة جمال الجاسم للإلكترونيات. الآن في التسجيلات الإسلامية من مؤسسة همم. هو الحل. خبر عاجل جدا إلى جميع سكان الأرض. انتبهوا يا هؤلاء، يا هؤلاء، يا هؤلاء، يا هؤلاء كلكم. انتبهوا فالعالم في خطر. فساد جنان، كوارث طبيعية، أمراض وبائية، فساد أخلاقي، لا فساد. ولكن ما هو الحل؟ الإسلام هو الحل، لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا قوة، إسلامنا فداء. وبدأ الحرب على الإسلام. دمروا ديارنا، شردوا أبناءنا، ذبحوا رجالنا، مزقوا نساءنا. يا مسلمون، بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة أختي وتصحو، وقد ألغى كرامتها الغريب. من لهم بعد الله غيركم يا مسلمون؟ من للرضيعة يا رباه، قد ذبحت من للسكالة سهام الكفر ترنيها. يا مسلمون، أين اللواء؟ لواء لابد أن يبادى، لابد أن يبادى الباطل والأندال، جهادنا عظيم. وترقبوا إصدارنا القادم. أناشيد فانطلقنا. قدوتنا محمد، حبيبنا محمد، علمنا وأرشد، صلوا على محمد. قدوتنا محمد، حبيبنا محمد، علمنا وأرشد، صلوا على محمد. إخواننا تعالوا لنصحب الفضيلة، ونرتقي ونسمو ونهجر الرذيلة. إخواننا تعالوا لنصحب الفضيلة. لنصحب الفضيلة ونرتقي ونسمو ونهجر الرذيلة نعانق السماء بأخلاق جميلة نعانق السماء بأخلاق الإسلام دينا ونهجر نهجر رسولي خير رسل العالمين انهضوا نحو المعالي وارتضوا الإسلام دينا وارتضوا الإسلام دينا انهجوا نهج رسولي خير رسل العالمين خير رسل العالمين وأثيبوا من وقود وأزيدوا معتدين ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين إنه خير البضاعة ليس منا من أضاه ربنا كل الجماعة والأدب رسالتي أبنة الإسلام والحسب يا هامة الطهر والإيمان والأدب يا من هديت إلى الإيمان راضية يا من هديت إلى الإيمان راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي لا تسمعي لأباطيل الغلام قدوتي في العالمين مصحف النور المبين رغم أنف الحاقدين وإمام المرسلين قدوتي في العالمين مصحف النور المبين رغم أنف الحاقدين وإمام المرسلين قدوتي في العالمين رحم الله الجدود علماء وجنود زرعوا الأرض بنود أنجما للسالكين رحم الله الجدود علماء وجنود زرعوا الأرض بنود أنجما للسالكين مصحف النور المبين رغم أنف الحاقدين وإمام المرسلين قدوتي في العالمين دعوة. ندعوكم أحبتنا للمشاركة في الحوار الهادف والبناء في منتدى الإعلام الإسلامي بموقعنا على الإنترنت حيث يلتقي المبدعون والبارزون في هذا المجال www.afthat.com وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفذاذ للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية صندوق بريد 15-46-31 الرمز البريدي 11-7-46 هاتف وفاكس 4-31-51-41 البريد الإلكتروني afdhal@afdhal.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.